بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، ونبدأ من حيث انتهينا في درسنا السابق، وقد انتهينا إلى قوله رحمه الله: ومن آوى محاربا أو سارقا أو قاتلا ونحوهم ممن وجب عليه حد أو حق لله تعالى أو لآدم ومنعه أن يستوفى منه الواجب بلا عدوان فهو شريكه في الجرم، يعني فهو مجرم مثله، وقد لعنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم في صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من أحدث حدثا أو آوى محدثا. وإذا ظفر بهذا الذي أو إذا ظفر يعني السلطان بهذا الذي آوى المحدث فإنه يطلب منه إحضاره، وإذا ظفر بهذا الذي آوى المحدث فإنه يطلب منه إحضاره أو الإعلام به، فإن امتنع عوقب بالحبس والضرب مرة بعد مرة حتى يمكن من ذلك المحدث، كما ذكرنا أنه يعاقب الممتنع من أداء المال الواجب، فمن وجب حضوره من النفوس والأموال يعاقب من منع حضورها. هنا يعني كما يفعل بعض الجهلة لما يؤوي مجرم ويقول: هذا دخل علي ودخل الدخيل سلم، هذا من الجهل ومن الخطأ. يعني من آوى محدثا ومنعه من أن يستوفى الحق منه فهو شريكه في الجريمة. الآن يبدأ الشيخ فهد من حيث وقفنا، نسأل الله سبحانه وتعالى الفقه في الدين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن آوى محاربا أو سارقا أو قاتلا ونحوهم أحسنت، ممن وجب عليه حد أو حق لله تعالى أو لآدمي ومنعه أن يستوفى منه الواجب بلا عدوان فهو شريكه في الجرم. يعني ايش معنى قوله ومنع أن يستوفى منه الواجب بلا عدوان؟ يعني إذا خاف عليه أنه يعتدى عليه يزاد، أي فله حق يعني أن يمنعه حتى يضمن العدل، حتى يضمن أنه يقام عليه أو يستوفى منه الحق بعدل. فإذا غلب على المؤوي الظن بأن هذا المحدث سوف يتجاوز، يعني سوف يظلم، فله أن يؤويه حتى يضمن، أي يضمن العدل عليه. أي نعم، بلا عدوان. ولهذا قال: ومنعه أن يستوفى منه الواجب بلا عدوان. أي نعم، فهو شريكه في الجرم. نعم. وقد لعنه الله ورسوله، روى مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هنا يقول لعنه الله ورسوله، جاب الحديث اللي رواه مسلم، ما جاب لنا يعني آية وش وجه الدلالة من الحديث. إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله لعنه، قال لعن الله، إما دعاء وإما إخبار. هنا فإن كان إخبارا فخبره صلى الله عليه وسلم صدق، وإن كان دعاء فدعوته مستجابة، دعوة نبي. نعم. قال عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله من أحدث حدثا أو آوى محدثا. وش المراد بالحدث؟ نعم، الحدث في الدين، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالمراد بالحدث وإحداث الحدث المحدثة في الدين، فإن كل محدثة بدعة يعني بالدين، في الدين. ليس كل محدثة يعني من حيث اللغة يصدق عليها أنها حدث تكون منكرة وتكون بدعة، لا، يعني كل محدثة في الدين، من عمل عمل ليس عليه أمرنا، والأمر وولي الأمر، لما نقول ولي الأمر نعني بالأمر ولاية المسلمين، ليس معناها يعني السلطان على إطلاقه أو الحاكم على إطلاقه أو رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء، يعني الحكومات، لأن قد تقوم حكومة على يعني عقد جلب المنفعة لهذا المجتمع، منفعة دنيوية ودفع المضرة، فهذه ليست حكومة دينية ولكنها حكومة دنيوية. فإذا مجتمع وضعوا لهم دستور من أجل جلب المصلحة الدنيوية وتوفير الأمن في مجتمعهم ودفع المضرة عنهم من غير مخالفة للدين، يجب الوفاء على كل فرد، يجب الوفاء كأنما تعاقدوا. يعني لو أن جماعة من الناس تعاقدوا على أن يقيموا بناء، فجعلوا منهم معلم بناء، وجعلوا منهم مختص بالكهرباء، وجعلوا منهم كذا، فاتفقوا على هذا شركة، يجب على كل واحد أن يفي بهذا العقد، وهذا أشبه ما يكون بالحكومات المدنية. لهذا يطنطن بعض الناس ويقول المجتمع المدني أو الحكومة المدنية، نحن لا، ولله الحمد في هذه البلاد حكومتنا حكومة دينية، لأنه بويع الحاكم أو بويع الملك على الكتاب والسنة وقبل هذه البيعة وأعلن أن منهجه الإسلام ودستوره القرآن، ونحمد الله ونشكره. لا يوجد بيعة مثل هذه البيعة، لا في قدمها ولا في مضمونها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينهم على طاعته. نعم. قال وإذا ظفر بهذا الذي آوى المحدث فإنه يطلب منه إخباره. إذا ظفر بهذا الذي آوى المحدث، نعم، فإنه يطلب منه إحضاره. يطلب منه إحضاره. فإنه يطلب منه إحضاره أو الإعلام به. نعم. فإن امتنع عوقب بالحبس والضرب مرة بعد مرة حتى يمكن من ذلك المحدث. يمكن من ذلك المحدث. نعم. حتى يمكن من ذلك المحدث. كما ذكرنا أنه يعاقب الممتنع من أداء المال الواجب. نعم. فمن وجب حضور مر علينا يعني فيما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الزبير بأن يعاقب اليهودي من يهود خيبر لأنه غيب مالا حينما فتحت خيبر أحد رؤساء اليهود ربما مرحب أو غيره لا أدري، لكن من كبار يهودي خيبر غيب مالا وجحده فسلمه للزبير وأمر أن يمسه بعذاب حتى دل على المال في خربة. إن مر بنا على كل حال هذا تذكير مر في نفس الرسالة. اقرأ بارك الله فيك. لا بس عندك النسخة مختلفة، اقرأ من نسختك. نعم. قال وروى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنه، هذا في رواية البخاري. نعم هذا هو سعي عم حيي بن أخطب. نعم أحسنت. نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صالح أهل خيبر على الصفراء والبيضاء والسلاح، صفحة 280 شيخ فهد. نعم سأل بعض اليهود وهو سعية عم حيي بن أخطب عن كنز مال، وهو سعية ها سعية اسمه سعية عم حيي بن أخطب، وحيي بن أخطب هو أبو صفية أي نعم أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم عن كنز مال حيي بن أخطب. أي نعم لأنه قتل حيي بن أخطب وله كنز له مال، وسعية هذا عمه أخفاه. نعم فقال سعية أذهبته النفقات والحروب إن شاء الله أقول يعود للمسلمين عزهم إن شاء الله، ونعم يستولون على اليهود كما استولوا عليهم في سابق الزمان. قال فقال أذهبته النفقات والحروب. نعم فقال العهد قريب والمال أكثر من ذلك. العهد قريب كيف يعني؟ نعم والمال أكثر من ذلك، هذا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لسعية. نعم فدفع النبي صلى الله عليه وسلم سعية إلى الزبير فمسه بعذاب نعم فقال قد رأيت حييا يطوف في خربة ها هنا، دل على المال. نعم فذهبوا فطافوا فوجدوا المسك في الخربة. المسك يعني هذا المسك جلد غزال أو جلد يعني ماعز أو كذا يسمى مسك في وسطه الكنز. نعم فوجدوا المسك في الخربة، يجعلون ذهبهم في مسك أو في نعم جرة أو في كذا. نعم فوجدوا المسك في الخربة. نعم وهذا الرجل كان ذميا والذمي لا تحل عقوبته إلا بحق إذن المسلم تحل عقوبته بحق، هذا معناه. وكذلك كل من كتم ما يجب إظهاره من دلالة واجبة ونحو ذلك يعاقب على ترك الواجب. يعاقب على ترك الواجب لكن برأي الإمام، ليس لكل أحد أن يجعل من نفسه قاضي ومنفذ حاكم ومنفذ، لا بل لابد أن يكون هذا كله برأي الإمام. بارك الله فيك. نعم يا شيخ فهد. قال وقد مر بنا كما ذكرنا أنه يعاقب الممتنع من أداء المال الواجب، فمن وجب حضوره من النفوس والأموال يعاقب من منع حضورها. فمن وجب حضوره من النفوس والأموال يعاقب من منع حضورها. نعم ولو كان رجل يعرف مكان المال المطلوب بحق، يعني إذا كان المال مطلوب بغير حق ليس له ليس عليه أن يدل عليه. نعم ولو كان رجل يعرف مكان المال المطلوب بحق أو الرجل المطلوب بحق وهو الذي يمنعه فإنه يجب عليه الإعلام به والدلالة عليه ولا يجوز كتمانه، فإن هذا من باب التعاون على البر والتقوى وذلك واجب، بخلاف ما لو كان النفس أو المال مطلوبا بباطل فإنه لا يحل الإعلام به لأنه من التعاون على الإثم والعدوان بل يجب الدفع عنه. نعم لأن نصر المظلوم واجب. ففي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنهما رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قلت: يا رسول الله، أنصره مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم، فذلك نصرك إياه. وهذا الحديث قاعدة عظيمة في التعاون على البر والتقوى بين المسلمين وعدم التعاون على الإثم والعدوان. وفي الصحيحين يعني البخاري ومسلم عن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك، يعني أخاك في الدين، لأن الأخوة إنما المؤمنون إخوة، الأخوة العالية أعلى الروابط، رابطة الدين، رابطة الأخوة في الدين. انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قلت: يا رسول الله، أنصره مظلوما، يعني عرف كيف، يعني مدام مظلوم عرف كيف ينصره، لكن أشكل عليه أن ينصره ظالما، فكيف أنصره ظالما؟ يعني هل أعاونه على ظلمه؟ هذا الذي قال: لا، تمنعه من الظلم، فذلك نصرك إياه. فذلك نصرك إياه. أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قلت: يا رسول الله، أنصره مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم، فذلك نصرك إياه. ما أعظم مدلول هذا الحديث، كيف لا، وهو ممن أوتي جوامع الكلم، ممن لا ينطق عن الهوى صلى الله وسلم عليه. نعم. وروى مسلم نحوه عن جابر رضي الله عنه وفي الصحيحين عن البراء. وفي الصحيحين. وفي الصحيحين. أي هذا حديث آخر. وروى مسلم نحوه عن جابر، نحو هذا الحديث انتهى. وفي الصحيحين عن جابر بن عازب وعن جابر عن البراء بن عازب. وفي الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة. لا تنحصر الأوامر في السبع ولا النواهي في سبع، لكن هذا نموذج، أو يعني خصها بالذكر لأهميتها. أين أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا بعيادة المريض، هذه من حقوق المجتمع، من حق المسلم على المسلم. أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة، وتشميت العاطس. كيف تشميت العاطس؟ يرحمك الله إذا عطس تقول يرحمك الله، لكن إذا ما قال الحمد لله فلا يشمت. إذا عطس العاطس إن قال الحمد لله فشمته بقولك يرحمك الله، ويستحب أن يرد عليك ويقول: يهديكم الله. أي نعم، يهديكم الله. وهذه يستهين بها كثير من الجهلة، يعطس العاطس عندهم ويحمد الله ويسكتون عنه، بعضهم يتشاءم من العطاس، بينما العطاس علامة صحة، والعطاس يعني يشبه الزلزلة لجميع البدن. فالشخص الذي عطس يقول الحمد لله على أنه سلم الله سبحانه وتعالى بدني من عرق يختلج أو اختلال أثناء العطاس، ويقولون أن الذي في رأسه خلل لا يعطس، الذي في رأسه خلل لا يعطس، وأن العطاس من الرحمن والتثاؤب من الشيطان. نعم، هكذا سمعنا. نعم، وتشميت العاطس وإبرار المقسم. عيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم، وش معناها إبرار المقسم؟ إذا أحد أقسم عليك بالله يستحب أن تبر قسم، أي ما لم يكن أقسم عليك بإثم. أي نعم، إذا كان على أقسم عليك بأمر مباح وليس فيه ضرر. لكن لو جاء واحد وقال أقسمت عليك بالله أن تعطيني ما في جيبك. يعني إبرار المقسم باعتبار أنه أقسم عليك يريد مبرتك أو يريد إكرامك مثلا، فإذا لم تستجب له وقع في نفسه شيء من يعني الانخذال، فحتى ولهذا سماه إبرار، فحتى تبره وتحفظ له اعتباره وماء وجهه تبر بقسمه. هنا لكن يكون قسمه على شيء يعني مباح أو مشروع، أما يكون قسمه على شيء محرم أو على شيء يعني يريد أن يطمع بك ويريد يعني أن يستغل هذا الباب في الحصول على ما يضرك أو الحصول على هذا، لا يجاب. سألتك بالله ها وهو كاذب أن تفعل كذا، أو يعني أن تقول أعوذ بالله أن أخالف أمر الله، كما يقال عزرائيل ملك الموت أو كذا، أمره الله عز وجل حين أراد أن يخلق آدم أن يأخذ من سهل الأرض وحزنها ومن جميع يعني ألوان الأرض أو من جميع إنعام، فلما جاء قالت الأرض، يعني هذه من أجل توضيح المعنى، أعوذ بالله إنعام أن تنقصني أو أن تنقص مني شيئا، فقال أعوذ بالله أن أخالف أمر الله، يعني أنا وأنت ملك لله إنعام، فإذا عدت بالله أن عياذا يمنعني من تنفيذ أمر الله، هذا هو الذي لا يسوغ لي، أعوذ بالله أن أخالف أمر الله. هنا مثلا لو جاء واحد يستغل هذا وقال أسألك بالله ألا تقيم علي الحج، ها وأنت ممن وكل إليه إقامة الحج، فهذا لا يعطى، نعم لا يجاب، نعم. لكن لو سأل مال أو سأل أشياء، يعني على كل حال من سأل بالله فأجيبه، نعم. قال وإبرار المقسم وإجابة الدعوة ونصر المظلوم. وإجابة الدعوة، لو دعاك إلى منزله، اي نعم، فتجيب الدعوة، يعني كثير من المتكبرين المتعالين المستطيلين يرى في إجابة دعوة المسكين أو دعوة يعني فيها نزول من مقامه، فحينما يستشعر الرجل الإسلام ويقول إجابة هذا مسلم وإجابة المسلم واجبة ويجعلها قربة، يكون هذا من الحقوق التي تقرب بها إلى الله، إجابة الدعوة خاصة، نعم. قال ونصر المظلوم. ونصر المظلوم هذه سبع هكذا، عيادة المريض، اتباع الجنازة، تشميت العاطس، إبرار المقسم، إجابة الدعوة، ونصر المظلوم، بقي وحدة ها إفشاء السلام، ربما يعني عندك حققها في الصحيح، إفشاء السلام السابع، أي نعم. ونهانا عن خواتيم الذهب وعن الشرب بالفضة وعن المياثر وعن لبس الحرير والقسي ها والقسي والديباج والاستبرق، أي هذه الحرير. نهانا عن خواتيم الذهب، التختم بالذهب للرجال، وعن الشرب بالفضة، آنية الفضة، وعن المياثر، الوسائد من الحرير مثل المخامل، وعن لبس الحرير كثياب أو سروال أو والقسي والديباج، هذا أيضا من أنواع الحرير، والاستبرق أيضا من أنواع الحرير. كم؟ واحد عن خواتيم الذهب، شرب الفضة، المياثر، لبس الحرير، القسي، الديباج، الاستبرق، سبع. لأن هذا يعني شأن أهل الترف ومؤثر الدنيا، فهذا من الآداب الشرعية. نعم. قال: فإن امتنع هذا العالم به من الإعلام بمكانه جازت عقوبته بالحبس. فإن امتنع هذا العالم به، به هذا ضمير متصل يعود على ماذا؟ المحدث. على المحدث، حسنت. عن الإعلام بمكانه جازت عقوبته بالحبس وغيره. أي نعم، جازت عقوبته بالحبس وغيره حتى نعم. يخبر به. أي نعم. لأنه امتنع من حق واجب عليه لا تدخله النيابة فعوقب كما تقدم، ولا تجوز عقوبته على ذلك إلا إذا عرف أنه عالم به. إلا إذا عرف أنه عالم به. أي نعم. وهذا مضطرد فيما تتولاه الولاة والقضاة وغيرهم في كل من امتنع من واجب من قول أو فعل، وليس هذا بمطالبة للرجل بحق وجب على غيره ولا عقوبة. يعني ولا تزر وازرة وزر أخرى، هذا ليس من هذا الباب. يعني حينما نطالب من علم بالمحدث أو علم بمكانه ونعرف أنه علم به، ونقول لولي الأمر أن يحبسه وأن يعاقبه حتى يدل عليه، ليس من باب ولا تزر وازرة وزر أخرى. هنا وهذا مضطرد فيما تتولاه الولاة والقضاة وغيرهم في كل من امتنع من واجب من قول أو فعل، ما دام يجب عليه. أي نعم، أن بمقتضى وتعاونوا على البر والتقوى وبمقتضى نصرة المظلوم. نعم. وليس هذا بمطالبة للرجل بحق وجب على غيره، لأن هذا حق وجب عليه هو ليس على غيره. نعم. ولا عقوبة على جناية غيره. ولا عقوبة على جناية غيره. نعم. حتى يدخل في قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. نعم. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لا يجني جان إلا جان إلا على نفسه. ولا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لا يجني جان إلا على نفسه. نعم. وإنما ذلك مثل أن يطلب بمال قد وجب على غيره، وهو ليس وكيلا ولا ضامنا ولا له عنده مال، أو يعاقب الرجل بجريرة قريبه أو جاره. هذا هو الذي لا يجوز، يطلب بمال قد وجب على غيره وهو ليس وكيلا ولا ضامنا وما ليس كفيلا ولا له عنده مال. لكن لو أن لهذا المطالب بالمال عند شخص مال، يعني يجب على هذا الشخص أن يدفع ماله إلى ولي الأمر. نعم. وليس من معاقبة أو يعاقب بجريرة قريبه أو جاره، طبعا هذا لا يجوز إلا إذا كان متسترا عليه أو قد يعني يعاقب بجريرة قريبه إذا لم يبلغ به، لم يبلغ به. يعني يجب من باب التعاون على البر والتقوى وصيانة المجتمع على حد قوله صلى الله عليه وسلم: كل منكم على ثغرة من ثغور الإسلام، فالله الله أن يؤتى الإسلام من قبله. فأنت إذا علمت أن مخربا يعني يسعى في الخراب ولو كان قريبا لك أو كان جارا لك، أي نعم، فينبغي أن تبلغ فيه. هنا وإذا لم تبلغ به فقد ترك واجبا. هنا وليس من معاقبة الرجل بجريرة لا دخل له فيها، بجريرة قريبه أو جاره. نعم. من غير أن يكون هو قد أذنب. هنا ولا لا بترك لا واجب ولا بفعل محرم. نعم. فهذا الذي لا يحل، ما فأما هذا فإنما يعاقب على ذنب نفسه المتستر، يعني إنما يعاقب على ذنب نفسه. نعم. وهو أن يكون قد علم مكان الظالم الذي يطلب حضوره، يطلب حضوره لاستيفاء الحق، الذي يطلب حضوره لاستيفاء. هذا ينطبق على الذين يتسترون على المخربين أو الذين يشيعون الأفكار الهدامة، أفكار الخوارج، أو يتكلمون في الدولة ويبيتون ويخططون. إذا علم بهم عالم يجب عليه أن ينبه ويجب عليه أن يبلغ، فإذا تستر عليهم أين فهو مشارك لهم. أين وهو أن يكون قد علم مكان الظالم الذي يطلب حضوره لاستيفاء الحق. نعم. أو يعلم مكان المال الذي قد تعلق به حقوق المستحقين، فيمتنع من الإعانة والنصرة الواجبة عليه في الكتاب والسنة والإجماع. نعم. المجتمع المسلم يتعاونون على البر والتقوى ولا يتعاونون على الإثم والعدوان، إما محاباة أو حمية لذلك الظالم. أي نعم. كما قد يفعل أهل العصبية بعضهم ببعض. أي. نعم. وإما معاداة أو بغضا للمظلوم. نعم. وقد قال الله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. قد يكون يعني مثل ما هو بحاصل عند بعض الناس وهم أو شيء يعني زرعه الشيطان في نفوسهم، وهو سوء الظن بالحاكم، بمجرد أنه حاكم أو بمجرد أنه متولي ولاية يتبادر إلى ذهن هذا الشخص العادي سوء الظن بهذا المتولي، وهذه عقدة أكثر ما تكون عند محب الخير، عند المتدينين، يعني من الشباب عند يعني أحداث السن غالبا يكونون يعني في حلمهم سفه، فبمجرد ما يكون حاكم خلاص ليس بينه وبينه أي مودة. ولهذا قال قائلهم: ليس بيننا وبين الحكام جسور، على طول أو يذم الحكم أو الحاكم على الإطلاق. لا، الحكم والحاكم من حيث هو نعمة من نعم الله عز وجل، لأن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، والحكام دعامة، يعني دعامة يدفع الله بها الظالم عن المظلوم. فلو بقيت المجتمعات بلا حكام وبلا أصبحت مثل الأرض التي نزعت منها الجبال، تميد وتضطرب. فكذلك المجتمعات إذا أخليت من الحكم لا يكون حكما ولا يكون يعني ملكا إلا إذا قام على العدل، فأي سلطة قامت على الظلم لا يتم لها الحكم نهائيا ولا يتم لها الملك. فأي ملك استمر واستقام وتم فمعناه أنه استقام على عدل، وأن هذا كما وصف الله عز وجل من أفضال الله عز وجل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، ما قال تؤتي الملك المسلمين دون الكفار، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ولهذا قالوا: ينصر الله الحكومة العادلة وإن كانت كافرة، ويخذل الله الحكومة الظالمة وإن كانت مسلمة. هنا فالعدل هو أساس الاستقامة، أساس القيام. بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. نعم. قال: وإما إعراضا عن القيام لله والقيام بالقسط الذي أوجبه الله وجبنا، يعني إما معاداة أو بغض للمظلوم، إما محاباة أو حمية لذلك الظالم، وإما إعراضا عن القيام لله، نعم، والقيام بالقسط يعني بالعدل الذي أوجبه الله، وجبنا وفشلا وخذلانا لدينه. أي نعم، هذه الأسباب التي تجعل يعني الشخص أي نعم لا يعاون الدولة يعني على على ملاحقة المجرمين، لا يعاون من قام بالعدالة على ملاحقة المجرمين. أي نعم. قال: وجبنا وفشلا وخذلانا لدينه. أي نعم. كما يفعل التاركون لنصر الله ورسوله ودينه وكتابه. وهذا هو الذي غاية يعني التخاذل هذا وعدم التعاون، هذا غاية ما يريده اليهود والعياذ بالله، لأنهم يريدون السيطرة على العالم. فأي دعامة تكون قوية من حكم قوي، من ملك يسمونه الملك المستبد، فهذا ينشرون فيه ما يسمونه الديمقراطية حتى تنزع هيبة السلطان وتاج السلطان ويرمى في الشارع فتلتقطه الغوغاء، ويسهل على اليهود ركوب الغوغاء والنفوذ سرقة هذه السلطة عن طريقها هؤلاء يعني الغوغاء والرويبضة التي لا شأن لها، كما في مخططاتهم الجهنمية. أي نعم، مثل بروتوكولات سفهاء صهيون، سموها بروتوكولات حكماء صهيون، والحقيقة ليسوا حكماء بل هم سفهاء كما سماهم الله عز وجل بقوله: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا. من الذي قال هذا؟ اليهود. إلى نعم. قال: كما يفعل التاركون لنصر الله ورسوله ودينه وكتابه، الذين إذا قيل لهم انفروا في سبيل الله ثاقلوا إلى الأرض. وعلى كل تقدير، فهذا الضرب يستحق العقوبة باتفاق العلماء، ومن لم يسلك هذه السبل عطل الحدود وضيق الحقوق وضيع الحقوق. نعم، من لم يسلك هذه السبل يعني سبل المعاونة، اي نعم، عطل الحدود وضيع الحقوق، واكل القوي الضعيف واصبحت شريعة الغاب. اي نعم، اصبحت شريعة الغاب، ياكل القوي الضعيف كما تريده اليهود، كما يريدون الان، يريدون ان تسمى دولتهم دولة اليهود، وهذا من لطف الله باسرائيل، لان اسرائيل هو من هو يعقوب، اسم نبي اسرائيل، والناس يشتمون اسرائيل يريدون هذه الدولة الظالمة، ولا يمكن يعني شيء اخذ بالقوة، لا يؤخذ الا بالقوة. هؤلاء هم الذين يريدون نشر شريعة الغاب والعياذ بالله. نعم. وهو يشبه من عنده مال الظالم المماطل من عين او دين، وقد امتنع من تسليمه لحاكم عادل يوفي به دينه أو يؤدي منه النفقة الواجبة عليه لأهله أو أقاربه أو مماليكه أو بهائمه. وكثيرا ما يجب على الرجل حق بسبب غيره، كما تجب عليه النفقة بسبب حاجة قريبه، إذا صار قريب محتاج يعني تجب عليه النفقة وهو غني. نعم. وكما تجب، إذن وجب عليه هذا الواجب بسبب غيره، وجب عليه الحق هذا بسبب غيره. نعم. وكما تجب الدية على عاقلة القاتل، على عاقلة القاتل حتى وإن كان غنيا القاتل نفسه، فتوزع الدية على عاقلته. نعم. وهذا الضرب من التعزير عقوبة لمن علم أن عنده مالا أو نفسا يجب إحضاره. نعم. وهو لا يحضره، كالقطاع والسراق وحماتهم. نعم. أو علم أنه خبير به وهو لا يخبر بمكانه. أي نعم. فأما إن امتنع من الإخبار والإحضار لئلا يتعدى عليه الطالب أو يظلمه فهذا محسن. أي نعم، يعرف أن هذا الطالب ظالم لا يكتفي بحقه، فيعني الذي لا يعني الذي يمتنع من الإخبار به أو إحضاره خشية عليه من أن يتعدى عليه الطالب ما يكتفي بحقه فهذا محسن. نعم. وكثيرا ما يشتبه أحدهما بالآخر. نعم. ويجتمع شبهة وشهوة. شبهة وشهوة. نعم. والواجب تمييز الحق من الباطل. وهذا لأن الشهوة صابونة الشبهة. الشهوة صابونة الشبهة، فالشبهة تسير مع الصابون. يعني الشهوة تمرر الشبهة دائما، لا تمر الشبهة ولا ترسخ إلا إذا كان هناك شهوة. أي نعم، وإلا بدون شهوة الشبهة بينة، ما تقبل، إنما تقبل الشبهة بسبب الشهوة. إذا كثرت الشهوة يعني مرت الشبهة والتمس لها التأويلات. ومن النكت يعني أنه إذا ضاع لشخص شيء قال أسأل الله أن لا يجعلها في يد فقيه، خشية من أن يتأوى فقيه. طبعا ليس فقيها أمينا، لأنه العلم يا أخواننا العلم لا يصلح لكل أحد، إنما يصلح العلم يصلح لمن صحت إرادته، صلحت إرادته. أنا عندي علم، عندي وعندي إرادة، فمن فسدت إرادته لا يصلح أن تعلمه. قد يستخدم هذا العلم لإنفاذ إرادته الفاسدة. فالعلم لا يصلح أبدا إلا لمن كانت إرادته سليمة صحيح. ولهذا نحن لا نريد أن يعني يتوصل عدو الإسلام أو المبتدع إلى يعني تخصيب السلاح النووي، هذا يهلك الحرث والنسل، لأن إرادته فاسدة، عدو للسنة وعدو للإسلام. هذا ينبغي مثل هذا أن لا نفرح بمزيد علمه، لأنه قد يستخدم هذا العلم في نفوذ إرادته الفاسدة وهي بغيه على السنة وعلى الإسلام. ناس يعني إما أن يكون، فالذي يصلح له العلم النافع هو صاحب الإرادة الصحيحة، إلا من أتى الله بقلب سليم وصاحب الإرادة الصحيحة. يعني هناك علم، ولهذا العقل من مجموع التصور والإرادة، الإرادة في القلب وهي القصد والنية، والقصد والنية يسبقه تصور صحيح، تصور صحيح. أما إذا كان تصورا فاسدا فهو اعتقاد فاسد. ولهذا عرفوا العقيدة قالوا حكم الذهن الجازم، فإن طابق الحق والواقع فصحيح، وإن خالف الحق والواقع ففاسد. نعم. على كل حال يعني كثرة قد يعني تذهب المقصود، لكن إذا كان فيه إشكال يعني يصاغ له سؤال. ها؟ أين؟ أي نعم إن شاء الله. نعم طيب، إذن لا بد من صحة التصور وسلامة القصد، هذه خلاصة ما قلنا، لا بد من صحة التصور وسلامة القصد. أما إذا فسد التصور أي نعم وصح القصد أو سلم القصد لا ينفع، يكون نيته سليمة لكنه جاهل. ها؟ يجني الجاهل على نفسه ما لا يجنيه عليه عدوه، يبلغ الجاهل من نفسه ما لا يبلغه منه عدوه. أي نعم، إنه كان ظلوما جهولا، جهولا في التصور في العلم، ظلم في الإرادة في النزوع، وهذا شيء مركوز في كل مخلوق في كل إنسان، خاصة الإنسان، يعني الإرادة والتصور. نعم. قال: وهذا يقع كثيرا في الرؤساء من أهل البادية والحاضرة. أي إذا استجار بهم مستجير، إذا استجار بهم مستجير أو كان بينهما قرابة أو صداقة، فإنهم يرون دخل دخل الدخيل سلم. أي نعم، حتى لو كان الدخيل مجرم وجاني. أي نعم، ما يمكن يسلمه، مثل الذي أجار الضبع طلبها الصيادون فدخلت على هذا في خيمته، ظهر بسيفه أو ظهر ببندقيته، قال أنا هذه استجارت بي ولا يمكن تنالونها. أي نعم، ومنعهم. أخيرا وضع لها لبن، يريد صحبتها، فلما نام بقرت بطنه. قال الشاعر: ومن يصنع المعروف في غير أهله يلاقي ما لاقى مجير أم عامر. نعم، على كل حال ليس على إطلاقه المعروف، إذا ضاع عند الناس لا يضيع عند الله، المعروف حيث وقع نافع لكن بقصد حسن، لا يخيب. نعم، لا، العرف بين الله والناس، فالإنسان يفعل المعروف، يفعل المعروف لوجه الله عز وجل ولن يخيب. نعم، فبعض الأشعار يعني تتقبل وتتلقى بالقبول لكن فيها نظر، يعني لابد أن تضبط يعني بالشريعة. نعم، لا يذهب العرف بين الله والناس. نعم. قال: إذا استجار بهم مستجير أو كان بينهما قرابة أو صداقة فإنهم يرون الحمية، يعني هذا الذي أجار الضبع ليس فعله معروفا، بل فعله جهل، بل فعله جهل، ظلم، وضع الشيء في غير موضعه، أجار ضبعا مفترسا فلاقى جزاءه. أي نعم. فإنهم يرون الحمية الجاهلية. شوف كيف أعد المقطع، هذا يقع كثيرا في الرؤساء، وهذا يقع كثيرا في الرؤساء من أهل البادية والحاضرة، إذا استجار بهم مستجير أو كان بينهما قرابة أو صداقة فإنهم يرون الحمية الجاهلية والعزة بالإثم والسمعة عند الأوباش، والسمعة عند الأوباش. يرون الحمية كلها مفتوحة، يرون الحمية الجاهلية والعزة بالإثم والسمعة عند الأوباش. نعم، أو مبتدأ. ها؟ والسمعة. فإنهم يرون الحمية الجاهلية والعزة بالإثم والسمعة عند الأوباش، أنهم إيه، والسمعة ربما تكون مبتدأ. نعم. وخبره أنهم ينصرونه. نعم. نعم. والسمعة عند الأوباش أنهم ينصرونه وإن كان ظالما مبطلا على المحق المظلوم، لا سيما إن كان المظلوم رئيسا يناديهم ويناويهم. أي نعم. فيرون في تسليم المستجير بهم إلى من يناويهم ذلا أو عجزا، وهذا على الإطلاق جاهلية محضة. أي نعم. وهي من أكبر أسباب فساد الدين والدنيا، وقد ذكر أنه إنما كان سبب كثير من حروب الأعراب كحرب البسوس كحرب البسوس. البسوس ناقة، تعرفون قصتها؟ سبقت. ها؟ تسابقوا. نعم، حصل السباق بينهما. سباق. لا، عقرها شخص فقتل العاقر وحصلت الحرب، سميت حرب البسوس كحرب البسوس التي كانت بين بني بكر وتغلب. نعم. إلى نحو هذا. وكذلك سبب دخول الترك والمغول دار الإسلام بسبب نعم الحمية الجاهلية، واستيلاؤهم على ملوك ما وراء النهر وخراسان كان سببه نحو هذا. ومن أذل نفسه لله فقد أعزها. من أذل نفسه لله فقد أعزها. نعم. ومن بذل الحق من نفسه فقد أكرم نفسه، فإن أكرم الخلق عند الله أتقاهم، ومن اعتز بالظلم من منع الحق وفعل الإثم فقد أذل نفسه وأهانها. نعم. قال الله تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. وقال تعالى عن المنافقين: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. هي كانوا في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذه المقالة، يريدون النبي عليه الصلاة والسلام وأنه هو الأعز. قال عبد الله بن أبي، فوقف ابنه على باب المدينة ومنع أباه وقال: والله لا تدخلها حتى يأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه هو الأعز وأنت الأذل. نعم. وقال الله تعالى في صفة هذا الضرب: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. هنا حتى كانوا منهم يعني من يكره أن يذهب إلى القضاء وهو يعلم أن هذا القضاء يقضي بالشريعة، ويقول الشرع مخلينه للحضر، احنا عندنا سلوم آبائنا وسلاف أجدادنا. أي نعم، يرى أن هذا أعز من الشرع، هذا جاهلية لا شك. نعم. ها؟ كيف؟ وين؟ نعم، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. ايش اي يقولون لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. نعم، العزة لله جميعا ولرسوله بإذن الله ليست مطلقة، إنما الذي أعزه هو الله، أما العزيز بذاته هو الله، ورسول الله والمؤمنين إنما هم أعزة بعز الله. خلاص، واضح؟ نعم. ولكن المنافقين لا يعلمون، ولهذا نسب قال العزة لرسوله، فرسول الله له العزة بإعزاز الله لأنه رسول الله، كونه رسول الله فالله سبحانه وتعالى يعني وهب له العزة من عزه، وللمؤمنين كذلك وصفهم بصفة المؤمنين، فكل مؤمن عزيز بالله، ورسل الله أعزة بالله، والله يعصمك من الناس، فرسول الله عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، وما أمر به الرسول فهو أمر لله، اتحد أمر الرسول بأمر الله، وعزة الرسول وعزة رسول الله هي من عزة الله، ليس يعني ليست عزته بذاته، كما نقول إننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الله شرع حبه إلى حد أن يكون حب إلينا من أنفسنا وأموالنا وأولادنا وأهلنا جميعا والناس جميعا، هذا كما شرع الله عز وجل، لكن ليس يعني حبنا لرسول الله حب التعبد الذي لا يصلح إلا لله، لا، فحب الله حب تعبدي، حب عبادة، عبادة لا تصلح إلا لله، لا يحب الرسول عليه الصلاة والسلام حب التعبد، ولكن يحب كما شرع الله له ذلك الحب بمقداره في نفس الأمر هو حب لرسول الله وهو عبادة لله تعالى، كقوله سبحانه وتعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. ليس عبادة للوالدين، ولكنه إكرام لهما، وهو في نفس الوقت عبادة لله تعالى لأنه امتثال لأمره. كذلك الطواف بالكعبة تعظيم لها، وهو في نفس الأمر عبادة لله لأنه هو الذي أمر سبحانه وتعالى. واضح يعني إن شاء الله. نعم. قال: وإنما الواجب على من استجار به مستجير. والآية الأولى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، يعني فاطلبوها منه، فاطلبوها طلب عبادة من الله سبحانه وتعالى. لا تطلبوا العزة من الأمم المتحدة أو من غيرها من الكفار أو من المنافقين، هذا شأن المنافقين، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. أيبتغون عندهم العزة؟ أين؟ من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، يعني فليطلبها من الله. أين؟ قال: وإنما الواجب على من استجار به مستجير إن كان مظلوما ينصره، ولا يثبت أنه مظلوم بمجرد دعواه، فطالما اشتكى الرجل وهو ظالم. أي نعم، طالما اشتكى الرجل وهو ظالم، بل يعني كما ذكر في النساء، قال: يتظلمن وهن الظالمات. بعضهن ما هو كلهن، يتظلمن وهن الظالمات، ها وإيش، ويتمنعن وهن الراغبات، فكونوا على حذر من خيارهن، واستعيذوا بالله من شرارهن. فبعض الناس أيضا هو الظالم ويشتكي: ضربني وبكى وسبقني واشتكى. إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم، على كل حال نقف، لعلنا نقف عند هذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.